إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول لي سترانج في كتابه أراضي خلافة الشرق: الجغرافيون العرب هم أساتذة علم الطرق والمسالك في العصور الوسطى، وقد كانت لهم عناية فائقة بعلم المسالك وقدرة بالغة في إثبات مقاساتها. وفي مقدمة جغرافي العرب في هذا المجال ابن خرادذبة وقدامة بن جعفر، فقد كان الأول مديرا للبريد في ولاية الجبال، بينما كان الثاني عاملا للخراج، وقد تخصص كلاهما في المسافات بحكم وظيفته، كما كان كلاهما رحالة. فجاءت روايتهما رواية شاهد عيان لا يعتريها الشك أو المظنة. إلى أين يا ابن خرادذبة؟ أنا داخل إلى غرفة الكتابة يا أمينة. لقد ظننت أنك نسيت هذا الأمر. ماذا تعنين يا أمينة؟ أنت لم تحبس نفسك في تلك الغرفة كالعادة منذ أن سافر الحارث وزوجته منذ أسبوعين مضيا؟ نعم، لقد تعطل التأليف لمدة أسبوعين، وهذا يكفي بإذنك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مسالك التجار اليهود الرذانية، وهم الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصقلبية، وهم يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برا وبحرا، ويجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف، ويركبون من بلاد الفرنجة في البحر الغربي فيخرجون بالفرمة، ويحملون تجارتهم على الظهر إلى القلزم وبينهما 25 فرسخة، ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم إلى الجار وجدة، ثم يمضون إلى السند والهند والصين، فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدار الصيني وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي، حتى يرجعوا إلى القلزم، ثم يحملونه إلى الفرمة، ثم يركبون في البحر الغربي، فربما عدلوا إلى القسطنطينية فباعوها إلى الروم، وربما صاروا بها إلى ملك بلاد الفرنجة فيبيعونها هناك، وإن شاءوا حملوا تجاراتهم من بلاد الفرنجة في البحر الغربي فيخرجون بأنطاكية ويسيرون على الأرض 3 مراحل إلى الجابية، ثم يركبون في الفرات ويذهبون إلى بغداد، ثم يركبون نهر دجلة إلى الأبلة ومن الأبلة إلى عمان والسند والهند والصين، كل ذلك متصل بعضه ببعض. يا ابن خرداد بقى ارحميني يا امرأة ارحميني. أكلما جلست للكتابة جئت لتقطعي علي ما أكتبه؟ حسبك حسبك يا رجل، فما أردت المجيء، ولكن ولكن ماذا؟ في الخارج رجل اسمه زيد يقول إنه صديق لك من طبرستان. من؟ زيد؟ نعم. ياه، أما أقول أن نلتقي بعد كل هذه السنين؟ زيد زيد، هذا معقول؟ هذا غير معقول. كيف حالك يا خرداد؟ أنا لا أصدق عيني. زيد أهلا بك وسهلا. أهلا بك. أهلا يا زيد. الدنيا صغيرة يا صديقي. صدقت صدقت. استرح استرح يا صديقي استرح. حياك الله. والآن قل لي كيف حالك؟ توالت لطمات الأيام يا ابن خرداذبة. حين ارتحلت أنا كنت أنت تريد العمل والزواج والاستقرار في طبرستان، فما الذي جاء بك إلى بلاد الجبل؟ النصيب. يا أمينة أمينة. نعم. أعد الغداء يا أمينة. حاضر. أهلا أهلا أهلا وسهلا يا زيد. أهلا وسهلا. أهلا بك. علمت أنك رئيس البريد في ولاية الجبل. نعم نعم. أيمكنك أن تدبر لي وظيفة يا ابن خرداذبة؟ هذا أمر يسير جدا يا صديقي، ولكن ما الذي حدث لك بالضبط؟ عملت وتزوجت واستقرت بي الأحوال. وبعد؟ بعد 20 عاما حدثت مشادة بيني وبين زوجتي فطلقتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدها تشاجرت مع رئيس الديوان في طبرستان ففصلت من عملي. وماذا فعلت؟ تقلبت في البلاد هائما على وجهي بعد أن رفضت زوجتي العودة إلي. وقاسيت كثيرا، ثم ساقتني الظروف إلى بلاد الجبل، فبينما أنا أسير سمعت رجلين يتحدثان عنك. ماذا عني أنا؟ نعم، كانا يمتدحانك. سألتهما عنك فدلاني على داري. أهلا أهلا أهلا وسهلا. أهلا بك يا زيد. لقد شرفت داري والله. يا زعيم يا زعيم. ماذا؟ هل مر أحد؟ غنيمة قادمة. أحقا؟ نعم، عمال البريد يقتربون. عليك اللعنة عليك اللعنة، هذه الغنيمة التي جئت مسرعا لتخبرني بها. إن معهم امرأة. ماذا تقول؟ امرأة؟ نعم. مرحى مرحى مرحى، هكذا تحلو الحياة. ومعهم رجل يحملونه في محفة. عظيم. كم عددهم؟ رجلان من عمال البريد وحارسان وأربعة غلمان والرجل الذي في المحفة والمرأة. هبوا هبوا يا رجال الجبل هبوا. نحن مستعدون يا زعيم. استمعوا إلي، لا يمد أحدكم يده إلى المرأة فهي لي. ولماذا لا تكون لنا جميعا؟ اخرس اخرس يا وقح، لا يعارضني أحد. اسكت. هل قل أنت يا صخر حتى تعارض الزعيم؟ هيا اهجموا عليهم هجمة رجل واحد. قطعوا طريق قطعوا طريق. لا تجعلوا احدا يفلت منهم. دعوني دعوني. لا دعوني. لا لا تقتلني. سلمى انه مجنون. سلمى تعالي تعالي تعالي يا حلوة تعالي تعالي. يا ابن خرداذبة. ما بك؟ ما بك أنت؟ لا شيء. ألست زوجتك يا رجل؟ لماذا لا تبوح لي بما يحزنك؟ تكلم، ما بك؟ أنا نفسي لا أدري ما بي يا أمينة. وكيف هذا؟ أشعر بانقباض. مما؟ هكذا بلا سبب. غير معقول. هذه هي الحقيقة. لقد كنت في حالة طيبة حين خرجت مع صديقك زيد هذا. صدقت صدقت. ما الذي حدث إذن فجعلك تعود مكتئبا حزينا هكذا؟ لم يحدث أي شيء يدعو للحزن، على العكس قد كانت الأمور جميعها ميسرة. هل وافق الأمير على إلحاقه بإحدى الوظائف؟ لقد عينه كاتبا في ديوانه. الحمد لله. وخرجت معه فاستأجرت له دارا صغيرة وودعته وجئت متجها إلى الدار. وبعد؟ وأنا عائد في الطريق شعرت بهذا الانقباض الذي لا أدري له سببا. قومي، سأخلصك منهم. ولكن أنت منهم. تعالي تعالي، اركبي هذا الحمار، سيوصلك إلى قرية عند الفجر. ولكن لماذا تفعل ذلك؟ أفعل ذلك انتقاما من الزعيم، فقد لطمني بسببك. هيا اذهبي ولا تتوقفي إلا في تلك القرية، وتصرفي من هناك حسب ما يتراءى لك. شاءت الأقدار ألا تنتهي حكاية سلمى وابن خر دفبة. كان يخيل إليه أنه فقدها إلى الأبد، وأنه لا يمكن أن يراها بعد ذلك أبدا. لكن كانت الأيام تدخر له ما لم يخطر على بال. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.